وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. يستحسن عند العلم يستحسن ماذا؟ أن الطالب يحفظ أولا المتن ثم يستشرحه، وهذا موجود إلى عصر قريب، أن الطالب مثلا يحفظ الألفية كاملة ثم بعد ذلك يدرسها، يحفظ الأزغمية كاملة ثم بعد ذلك يدرسها، هذا حسن جيد وهو مجرب، سرنا على هذا الطريق أن نحفظ أولا ثم بعد ذلك نستشرح. لماذا؟ لأني أريد مثلا أن يكون الشرح على مستوى عالي، أريد أن يكون الشرح متقنا، يعني كل كلمة بمنطوقها بمفهومها بقيدها بشرطها بدليلها، هذا قد يصعب عليك مع حفظ المتن. أنت الآن بين نارين، تحتاج إلى ماذا؟ إلى وقت لضبط المتن، وتحتاج إلى تكرار، وتحتاج إلى عادة، وتحتاج إلى مراجعة، هذا عمر. ثم بعد ذلك يأتيك الشرح ماذا؟ فيه شيء من التوسع، وتحتاج إلى أن تضبط هذا الأصل، يعني تجعله أصلا معك للشرح، حينئذ يحتاج إلى تكرار، ويحتاج إلى عادة، ويحتاج إلى صبر. إذن زاد العمل أو لا؟ زاد العمل، فيصير عنده نوع تشتت، نوع تشتت. ولذلك لو قدم، لو لم يتمكن من حفظ المتن كاملا فليتقدم بمواضع، يعني لا يأتي الدرس بعد أسبوع إلا وهو محفوظ عنده، أما يأتي لا حفظ، بل بعضهم حتى لا يقرأ الكتاب أصلا، لا يدري ما الدرس وما الذي سيكون الليلة، هذا خلل كبير عند طلبة العلم. لكن يقدم حفظه ثم يقدم قراءة ثم بعد ذلك يحضر الدرس، فإن كان الدرس فيه تفصيلات وفيه قواعد وفيه ربط للأصول بالفروع نحو ذلك، حينئذ فرغ جهده في تحصيل مذاكرة هذا الدرس، أما إذا أراد أن يجمع بين الأمرين يحصل عنده خلل. ولذلك إذا كان لا يحفظ يطلب الأسهل، هنا بقيت المشكلة، إذا كان لا يحفظ يريد ماذا؟ صار الحفظ هو المقصود، وصارت المعاني تابعة ليست مقصودة، وحينئذ يريد فك العبارات فقط من أجل ماذا؟ أن يتفرغ لحفظ المتن. وقع إشكال أو لا؟ وقع إشكال، والضبط حينئذ يحتاج إلى أن ينتهي من المتن بفك عبارات، ثم يرجع إلى المتن متوسطا، ثم يرجع مرة ثالثة بالتفصيل والتأصيل، ويكون عنده خلل في تصور المسائل، لا تذكر له قيود ولا يذكر له المسائل بالمنطوق والمفهوم، وشاع ما شاع عند الناس الآن في ماذا؟ في كون الدروس كلها ابتداء وانتهاء من أوله إلى آخرها، المتون المتعلقة بالمبتدئ والمتوسط والمنتهي، بل حتى الكتب التي تعلق عليها وهي من المطولات صار لابد من مراعاة المبتدئ. كيف هذا؟ لا، أنا لا أستوعب هذا، لا أفهم أن طالب علم يقرأ في مجالس فتاوى ابن تيمية ثم يعلق من أجل المبتدئين، هذا كيف؟ هذا يطرد المبتدئ، إذا كان مبتدئا يحضر فتاوى ابن تيمية يطرد، أو الموافقات للشاطم أو الاعتصام أو نحو ذلك من الكتب الكبار فتقرأ ويراعى فيها المبتدئ، كيف تراعى المبتدئ؟ هذا تناقض، هذا دليل أن المعلم لا يحسن أن يعلم، لا يدري كيف يعلم، وإلا كيف فتاوى ابن تيمية تقرأ ثم يقال أراعي المبتدئ، فلا يتوسع في بعض الشروحات من أجل مراعاة المبتدئ، هذا خلل كبير. هذا يدل على ماذا؟ على أن هذه القضية والله تعالى أعلم أنها صارت سلاحا للتستر، يعني هو الأصل لا يحسن لكن يتستر بمثل هذه المسائل، أنه لابد أن يراعي المبتدئ، هذا خلل كبير، هذا يدل على أنه لا يفهم معنى التدريس ولا معنى فتاوى ابن تيمية ولا غير ذلك. انتبه لهذا. إذن قال يجمع بين طرفيه، يعني يحفظ المتن ابتداء وانت يختم الكتاب كاملا ثم بعد ذلك يطلب شرحه ليتفرغ لماذا؟ للشرح. فإذا كان الشرح متوسطا متوسعا لن يجد مشقة في ضبطه، وإنما تأتي المشقة باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه ليس عنده وقت، هنا يبقى إشكال آخر، هذا أنه ليس عنده وقت لضبط هذا الشرح، هنا تبقى ماذا؟ تبقى مشكلة، فيلجأ إلى الأسهل، اللجوء إلى الأسهل هذا لا يدل على أنه الأنفع، لا تطلب الأسهل، انتبه، لا تسعى إلى الأسهل، الدرس السهل هو الذي أحضره، الدرس الصعب لا أحضره، هذا خلل كبير، وإنما الأنفع هو الذي يعتمد طالب العلم. قال ويشتغل بشرح تلك المحفوظات على المشايخ. انظر قدم لك الحفظ أولا ثم بعد ذلك الشرح، وهذا لو عنا به أو اعتنى به طالب العلم يتقدم في العلم كثيرا. ولذلك من المحسنات للمنهجية أن يجعل طالب العلم في ورقة جميع المتون التي يرغب في حفظها أو التي اشتهر عند أهل العلم حفظها، فيجعل له مشروعا في الحفظ. هذا جيد حسن، وهو أن يجمع في ورقة الأصول الثلاثة، قواعد الأربعة، كتاب التوحيد، الوسطية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، هكذا الورقات الرحبية، فيجعلها في ورقة ثم يأخذها بالتسلسل، كلما انتهى من متن شرع في متن آخر، لا يتوقف، يتوقف الدرس ينشغل المعلم، تذهب الدروس إلى آخره، ينشغل هو في نفسه، يبقى الجدول معه، لأنه يحتاج إلى ساعة، ساعة ونصف إلى ساعتين، لاسيما إذا اعتاد الحفظ، فالوقت حينئذ يكون ماذا؟ يكون أقل. وهذا يستطيعه أي إنسان مهما كان مشغولا يستطيع أن يحفظ، يستطيع أن يحفظ ويجعل له كل يوم، لو صلى الفجر وبقي إلى طلوع الشمس، ولا يلزم أن يكون في المسجد لأنه سيجد من يشغله، ولكن يبقى معه في بيته أو في غيره، حينئذ يبدأ به بحفظه، وكل يوم يراجع ذلك المحفوظ، يتعدى يتجاوز، فإذا به في خلال سنة قد حفظ متونا كثيرة، سواء كان من مختصرات أو من المطولات، يعني ألفيات ونحو ذلك. وهذا حسن جيد لو عمل به طالب العلم السراح، حينئذ إذا جاء المتن الذي حفظه وسيستشرحه من شيخه أو يسمع له شرحا، حينئذ صار ماذا؟ صار الجمع بين شرح المتن شرحا معتبرا مع حفظه صار ممكنا أو لا؟ صار ممكنا، يتفرغ حينئذ للشرح، فينظر شرحا متوسطا أو متوسعا للمتن فيعتكف عليه صباحا مساء، بحيث إنه لو خرج من دراسة المتن شعر أنه وحس، بل هذا يقين أنه قد استشرح المتن على وجهه. ولذلك الذي يشتغل دائما بفك العبارات حتى في الألفية، فك عبارات، لو أراد أن يذاكر ما أدري ما الذي سيذاكر، هو بنفسه يشعر أنه ليس هناك ما يذاكر، ولذلك طلب الأسهل هذا يضره، لكن لو علم أن هذه الجزئية تحتاج إلى مذاكرة، إلى حفظ شواهد، إلى إعراب شواهد، إلى آخره، إذن صار الدرس درسا، فحس بماذا؟ أن ثم ما يحفظ وثم ما يذاكر، لكن إذا وجد أن الشرح، أن المتن خمسة أبيات ثم تعليقات على ستة أسطر، هذه سهلة جدا، يحفظها حتى العوام ويذاكره حتى العوام، هذا خلل كبير، هذا خلل كبير. وينتشر في هذا الزمان مثل هذا المسلك، ولا سيما في الدورات الصيفية، من أجل ماذا؟ والله أعلم الذي أفهمه، إن شاء الله لا نسيء الظن بالناس إلا من رحم ربك، أنه من باب الستر فقط، وإلا إنسان يبقى 10 سنين وعشرين سنة لا يشرح إلا المبتدئين حتى في كتب المنتهين، هذا معناه ماذا؟ أنه لا يحسن، لا سيما إذا كان يحارب المنهج ماذا؟ هذه طرائقنا العلمي، يحارب المنهج فيما يتعلق به بالتوسعة، وهذا خلل كبير. لو نظرت في الأجرمية وشروحاتها وجدت أن ثم مسائل يتعلق، يبدأ به البسملة ويعربها ويأتي الكلام بفتح الكاف واحترازا عن الضاء إلى آخره، كلام تجد قواعد وفوائد شوارد، حينئذ هذه إذا ذكرت هل يقال بأن هذا توسع؟ لا، ليس بتوسع، ولكن هم لا يميزون بين كلام وكلام وكلام، ويخشى أنه قد تأتي في مسائل يحرج فيها ولا يفهمها، حينئذ يغلق الباب من أوله. وإذا قيل الكلام في اللغة معناه كذا، وضبط من حيث كذا، وأل هنا تفيد كذا، قال هذا خروج عن المقصود، أي مقصود يا مسكين؟ هذا ليس مقصود، هذا لا يكاد أن يكون شرح من شروحات العلم إلا ويذكر مثل هذه الفوائد من الأجرمية إلى الألفية، وهي تكرر. إذن ماذا يصنع العلم في هذه الشروحات؟ أليس الأجرمية لها شروحات متوسعة ولها حواشي؟ أليس الورقات لها شروحات ولها حواشي؟ أليس الرحبية لها شروحات ولها؟ كلها فك عبارات، الغالب فيها ليس فك عبارات، عندما يذكر فيها قواعد وأصول قد لا يفهمها بعض الذي يدرس الآن الأجرمية، وهذا خلل كبير. ولذلك يصيب الإنسان أحيانا أنه ينتقل إلى متن آخر، يعني مرحلة ثانية، ويشعر في نفسه لو كان صادقا مع نفسه أنه ما تعلم شيئا، ما استفاد شيئا من المتن السابق، لأنه بقي ماذا؟ قضية هذه فك العبارات ويمشي. وإذا كان في دورات قال عقارب الساعة طاردني، لماذا تأتي إذن؟ ولذلك فتح الباب، صار يدرس في هذه الدورات من ليس أهل العلم، لأنه ماذا صار المعتمد هو فك عباراته والوقت لا يسمح، وكلما جاءت مسألة تحتاج إلى شرح وتفصيل قال الوقت لا يسمح. وإذا جاء في مسائل واضحة بين لو قرأها الطالب في بيته فإذا به يسترسل، وإذا جاءت المضايق والمسائل الصعبة قال الوقت لا يسمح. هكذا هذا النظام الموجود الآن، وهذا خلل كبير. يعني المشكلة أنه راج وصار بعض طلبة العلم يظن أن هذا هو المنهج الصحيح. لا، ليس المنهج. انظر في الكتب، إذا شككت في أي كلام لشخص ما فانظر في الكتب الشروحات الموجودة لأهل العلم، انظر في المقدمات التي هي الأجرمية والرحبية والسلم المنورق وكل جميع المتون في العلوم كلها وما يتعلق بالمبتدئات لطلبة العلم، انظر الشروحات في الجملة تجد ماذا؟ أنها بشرح متوسط وزيادة، وتجد عليها من الحواشي ما قد لا تجد بعض الفوائد في مطولات، هذا موجود. قال رحمه الله تعالى: ويشتغل بشرح تلك المحفوظات على المشايخ، وليحذر من الاعتماد في ذلك على الكتب ابتداء، يعني لا يكون صحفيا لما يأخذ العلم من أهلي، هذا المراد، بل يعتمد في كل فن من هو أحسن تعليما له وأكثر تحقيقا فيه. يعني ولو كانوا يرون الجمع إلا أن بعضهم يفوق بعضا في العلم، وقلنا فيما سبق أن السابقين كانوا يأخذون العلم كله دراسة ثم قد يزيد نظرا في علم آخر، عينئذ إذا وجد ذلك فهذا يكون مقدما على غيره، هذا المعني هنا فيه في كلامهم. من هو أحسن تعليما له وأكثر تحقيقا فيه، أحسن تعليما له بمعنى ماذا؟ أنه يحسن التعليم، ليس كل معلم يحسن ماذا؟ يحسن التعليم. وليس هنا الحسن وعدم باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يشرح ويذكر الفوائد أو لا يذكر، لا، وإنما في إيصال المعلومة إلى المتعلم، بمعنى أنه لو لم يكن فهم الطالب من تعبير معين أعاد عليه المسألة بتعبير آخر، بتعبير آخر. ولذلك مرة سألت أحد المشايخ قلت له: كيف أميز العالم الذي يفهم ما يقول وبين الذي لا يفهم؟ وهذه مسألة مهمة جدا أنا اعتنيت بها كثيرا، كيف تميز بين العالم الذي يتكلم وهو يدري ما يقول؟ ولذلك أنا أقول في هذا الزمن ممن اطلعت عليه أكثر من يعلم لا يدري ما يقول، والله تعالى أعلم، ليس افتراء ولكن هذا الذي يظهر، الله تعالى أعلم. قال لي: إذا قلت، لو كانت دراسة خاصة طبعا، قلت ما فهمت فأعاد عليك الجملة بعينها فهو لم يفهم. إذا قلت ماذا؟ ما فهمت هذه المسألة، يعني اشرحها لي مرة أخرى، فيعيد لك نفس الكلام، حينئذ تفهم ماذا؟ أنه هو لا يفهم. إذا كان يعيد عليك المعلومة بعبارة أخرى ويتفنن في العبارات وفي الجمل وفي الأمثلة وينوع، حينئذ يتكلم عن فهم. ليس كل من تكلم وشرح فهو يدري ما يقول، انتبه لهذا، ليس كل من علم فهو فاهم لكلامه الذي يقول، لا سيما في هذا الزمان، لا سيما في أصحاب الدالات، هذا الذي نعنيه، أن أكثرهم أجهل من حمير أهلهم، أكثرهم، إلا من رحم ربك ممن أخذ العلم في المساجد عن أهل العلم ثم أكمل دراسته. يوجد بعض العلم لا شك أن ماذا؟ لا نطعن فيهم، جمعوا بين الأمرين، هذا ليس داخل، لكنهم قلة فلا نحتاج إلى استثناء، لكن السواد الأعظم أنهم عوام، ليسوا من أهل العلم في شيء، هذا متخصص في الفقه وهذا متخصص في الحديث، وكل واحد أجهل بفنه، ولذلك نجد أنه يخطئ في فنه المتخصص فيه، وقد تفوته بعض المعاني الدقيقة التي لا يستوعبها هو، لأن ماذا؟ لأن عنده خلل فيه في الفهم، ظن أن العلم هكذا يؤخذ به بالتخصصات نحو ذلك. إذا انتبه لي لهذا المسألة، فحسن التعليم هذا لا يجيده كل أحد، وإنما يجيده من يفهم ويدري ما يقول، وأما الذي هكذا يردد أو يحفظ هذا يكون صحفياً.